الشبه، الشبه التي أوردت على جمع القرآن، الشبه التي أوردت على جمع القرآن. يبقى أولا سبب هذه الشبه الحقد الدفين لأعداء الدين، الروايات الضعيفة الهواهية، يعني في حقد فبيفترون، أو في روايات ضعيفة موضوعة فبعضها بعض الناس يقرؤون هذه الروايات الضعيفة ويقولون بها، روايات باطلة أوردتها الشيعة، الشيعة طبعا يعني إيه يعني يعني عندهم يعني الكافي و وبعض هذه وكتب المجلسية وما إلى ذلك من هذه الكتب التي يعتمدون عليها فيها ما فيها من الضلال، روايات صحيحة ولكن لها محامل صحيحة وأعداء الدين تعاملوا عنها تعاموا عنها وصرفوها في روايات صحيحة، ويعني أن الذين يرسلون الشبه إما بحفظ دفين ويتكلم هكذا، وإما أن يأخذ رواية ضعيفة أو رواية موضوعة ويتكلم بها، وإما يأخذ رواية صحيحة ويفسرها خطأ. فنقرأ معه بيننا وبينهم الشبه، وبيننا وبينهم كتاب الله، وبيننا وبينهم التاريخ الذي يستنبطونهم منه. يعني نحن لا نقول نحن عندنا كتب موضوعة في الخزائن ولا يستطيع أن يقرأ أحد، لا، أنتم تتكلمون عن طريق كتبنا ونحن نرد عن طريق كتبنا. طيب الشبهة الأولى، كيف يكون جمع القرآن عن إجماع الصحابة وقد روي أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال يا معشر المسلمين اعزلوا عن نسخ كتابه كتابة المصحف ويتولها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود من الصحابة القدامى الذين كانوا من أوائل من دخلوا في الإسلام، وكان يعني سنه كبير عن زيد بن ثابت. فابن مسعود هنا قال هذا، قال أنا أعزل ويكتب المصحف زيد بن ثابت. طب ما المشكلة هنا؟ انظر إلى الكلام، لما أصلا أتيتم بهذه الرواية عن ابن مسعود؟ ونحن لا نختلف أن ابن مسعود كان أقدم إسلاما من من زيد بن ثابت، ولكن الآن أنتم تقولون أن القرآن ليس متواترا، فالمفروض أن تأتي هنا بدليل يبين اختلاف الصحابة في القرآن. يعني هذا يقول لا هذا مصحف عثمان هذا أو مصحف أبو بكر هذا ليس كما قرأت، لا هذا خطأ. إذا أنت إذا لا أكون متواترا أقول إجماع، لما عندما يقول أن إجماع الصحابة على هذا أنت تأتي بدليل ينقض هذا الإجماع. أما كون أن عبد الله بن مسعود يقول أنا أحق بأن أكتب المصحف من زيد، هذا ينقض الإجماع. هو هو هو هو الآن قال شيئا، يقول أنا يعني عندما أنت كتبت كتابك وأنا قلت أنا أحق أن أكتب الكتاب هذا منك، هل معنى ذلك أنك ما كتبت خطأ أنت؟ لا طبعا. طيب فهنا يقول إن قول ابن مسعود هذا يدل على عدم جواز جمع القرآن في المصحف ولا على أنه كان مخالفا في الجمع، وكل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القرآن لسوابقه في الإسلام، مع أنه لما سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار عثمان ومعه كذلك من الصحابة رضي الله عن زيد. فقد روى أن عبد الله رضي الله استحي مما قال فقال ما أنا بخيرين ثم نزل عن المنبر، يعني قال أنا ما أنا بخيرين، يعني رجع، يعني هو قال كلامه يعني يرى أنه أحق ثم قال ما أنا بخيرين ورجع عن قوله، الذي لا إشكال فيه أصلا حتى لو لم يرجع عن قوله، حتى لو ابن مسعود لم يرجع عن قوله. وماذا قال ابن مسعود؟ هل قال إن هذا القرآن الذي كتبه زيد خطأ؟ ما قال هذا، ومع ذلك رجع عن قوله. لما ولما فعل ذلك أبو بكر؟ وكان اختيار أبو بكر وعثمان لزيد مزايا منها أنه شاب، والشباب يقتضي القوة والصبر، وكذلك هو عاقل وأمين، وكان يكتب الوحي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قد شهد العرض الأخير التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كذلك قد ضم إليه عثمان ثلاثة من أوسط الصحابة. أصل زيد بن ثابت هذا ليس بالقليل، كان من كتاب الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن يقول لزيد يدعوه اكتب وغيره. كذلك زيد بن ثابت حضر العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يعرض عليه يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والعرض الأخيرة كان فيها ترتيب الايه ترتيب السور وما إلى ذلك، فحضرها وكذلك زيد بن ثابت كان أمينا وكان عاقلا كان حافظا. وكذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان شابا. والشباب احنا نحتاج قوة. هو قال لو قالوا لي أن أحمل جبلا من مكان لمكان لكان أهون علي. إذن هو كان شابا والشباب قوة. يبقى عنده قوة وعنده حلم في يعني مما هو معلوم السن عندما يكبر الإنسان يكون ضيق الصدر عن إيه؟ عن الشاب. الشاب ممكن يفعل أشياء لا يستطيع الإنسان يعني مثلا ممكن يفعل شيئا في شبابنا الآن لا نفكر فيها. فأنت كشباب تستطيع أن مثلا لو قيل لك افعل كذا وكذا تفعل. ممكن لو قيل لك هل تستطيع تريد أن تبدأ تحوش تبدأ ماشي على أخذها تكون طوف أمشي على الأقدام وتمشي على الأقدام بإذن الله تعالى. هما أنت تمشي على الأقدام ومدة شهر شهرين لكن واحد كبير يقول لا أستطيع. فإذا الشباب فيه قوة. فلهذا اختار سيدنا أبو بكر إيه اختار زيد. وفوق ذلك وضع إليه وضم إليه ثلاثة أيضا من إيه من الصحابة. الشبهة الثانية كيف يكون القرآن كله متواترا مع أن زيد بن ثابت قال في عهد أبو بكر إنك كنت تكتب الوحي يعني قال في عهد أبي بكر إنك كنت تكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعه حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. وقال في أثناء ذكره كتاب المصاحف في عهد عثمان فقدت آية من الأحزاب حين نفخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه يقرأ بها فالتمسناها فجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري. هذه الشبهة يريد أن يقول إيه؟ يقول كيف تقولون أن القرآن متواتر وزيد لم يجد آية قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عدتم حريص عليكم بمرض. المهم الآية أو غيرها مما قاله زيد أنه لم يجد إلا مع من؟ مع أبي خزيمة. فكيف يكون تكون آية مع واحد فقط وأنتم تقولون التواتر؟ وقد أجبنا قبل ذلك وقلنا أن لم يجدها مكتوبة. إيه؟ مكتوبة إلا عند من؟ بدليل أنه كان يقول كنت أسمعها من النبي يعني إذا هو يعرفها ويسمعها والقرآن محفوظ ولكن هو لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة. وقد قالوا لن نكتب القرآن إلا إذا كان محفوظا ومكتوبا عند أكثر من إيه؟ واحد. أكثر من إيه؟ من واحد. فإذا هذا ليس معناه أنه لم يحفظ هذه الآية إلا أبو خزيمة ولكن معناه أنها ليست كانت مكتوبة إلا عند من؟ أبي خزيمة. وقد قلت لكم طبعا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل قبل موته شهادة خزيمة بإيه؟ بشهادة إيه؟ رجل. بشهادة رجل. الشبهة الثالثة أن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد الله بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما ولم يكن يقرأ بهما. طيب هنا يقولون أن القرآن زيد فيه يعني في كلمات في القرآن ليست موجودة أصلا. طب ليه ما يا اخوانا عبد الله بن مسعود كان يحك يعني ايه قل اعوذ برب الفلق فكان يشيل كلمه ايه قل فاهم هذا قل اعوذ برب الفلق فكان يعني يحك يمسح قل كلمه ايه قل. فهم يقولون اذا قل هذه ليست ايه موجوده. اذا في زمن عثمان وابي بكر زودوا كلمه القران ليست ايه موجوده. هذه هي شبهه. طيب الجواب هذه الروايات غير صحيحة. أولا يعني إحنا أنت سوف تعلم أن من هذه الروايات غير صحيحة لكن إحنا نقول أيضا كذلك إيه ولو صحيحة نرد عليها أيضا. هذه الروايات غير صحيحة وأغلب الظن أنها مدسوسة على ابن مسعود. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف القرآن وأن من جحد شيئا منه كفر. لا أجمع المسلمون على ذلك. وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس صحيح. قال ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب على ابن مسعود موضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن ذر عن ابن مسعود وفيها الفاتحة. وصح عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل أعوذ رب الفلق كل أعوذ بالناس. وعلى فرض صحة الروايات لأن ممكن يكون الرواية يقول مثلا المصحح رجال هذه الرواية ثقات. وهذا بيكون نوع من أنواع الورع عند المحدثين والمصححين، لا يكون حد صحيح ولكن يكون إيه؟ رجاله إيه؟ ثقات، يعني يحتمل يكون في شذوذ وفي علة. فنأخذ هذا في صورة شذوذ أو في إيه؟ يعني قد يضعف هذا الحديث عن طريق آخر غير الرجال، الرجال ثقات لكن ممكن يكون في شذوذ ويحكم على الحديث بالإيه؟ بالضعف. ممكن يكون في علة، شيء يقدح في إيه؟ صحة الحديث. إذن معنى عندما نقرأ ونقول هذه الرواية رجالها ثقات ليس معناه أن الحديث إيه؟ صحيح، لكن الذين رووا ثقات. لكن قد يكون كما سوف تعلمون الشذوذ مخالفة الثقة من هو أثق منه، والعلة قدح في صحة الحديث. ولكن هنقول مع فرض صحة الإيه؟ الرواية، مع فرض صحة الرواية، عدم كتابتها لا يستلزم إنكار كونها من القرآن، لزواج أنه كان ليكتب اعتمادا على حفظ الناس لها لهما لا إنكار لقرآنيتها. قد ذهب ابن مسعود إلى أن القرآن إنما كتب جمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمول في سورة الحمد لتصريها ووجوب تعلمها في كل. يعني أول شيء ابن مسعود يرى أنه يعني لا يعني لا يجمع القرآن إلا إذا خفنا عن إيه؟ خفنا من إيه؟ من النسيان. والفاتحة والمعوذتين ليست إيه؟ ليست لا ننساهما، ولهذا فيرى أنه تمسح كلها. هل رد أنها رواية أحادية؟ وظن ابن مسعود أنها ليست من القرآن لا يعارض التواتر القطعي. هذه رواية أحادية، يعني المسعود هو الذي يقول ما في قل. طيب لما المسعود افترض أن هي رواية أن هو قال ذلك وقال ما في قل، طب هذه رواية أحادية تخالف التواتر ولا في شيء يخالف الإيه؟ التواتر. رواية أحادية يعني عندما يقول لك واحد قال يقول لك مثلا إيه في مطر تحت، في مطر أمطار تنزل، الآن صعد واحد أو صعد 50 واحد وقالوا في واحد منهم قال في أمطار و49 قالوا ما في مطر، صدق من؟ والواحد 50 هذا نحن لن نكذبه، فنقول قد يكون مشى وفي مثلا أحد ألقى ماء فظن أنه إيه مطر. كذلك ابن مسعود قد عند ابن مسعود مثلا أو عند غيره من قراءة القرآن 3 أيام متتابعة، 3 أيام إيه؟ فصيام 3 أيام متتابعة، هذه ليست قرآنا ولكنه هو كتبها عنده تشفيرا لإيه؟ للقرآن. فنحن لا نأخذ القرآن، يعني هم ما كانوا يأخذون القرآن يكتبونه إلا عن طريق التواصل. قد يكون ذلك قبل أن يستيقن أنها من القرآن، وليس أدل على ذلك أن الذي أن الذين ترجع قراءتهم بابن مسعود متفقون على أن هذه الصورة من القرآن، يعني حتى الذين لهم روايات أخذ عن ابن مسعود قرأوا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا سواء ابن مسعود أراد أن يمحو كلمة كل أو أراد أن يمحو الصور كلها فقد ردنا على هذا بفضل الله تعالى. الشبهة الرابعة أن القرآن نقص منه ما كان بعض الصحابة يكتبه، يدل على ذلك ما روي عن ابن عن أبي ابن كعب أنه كان يكتب في مصحف سورتي الخلع والحقد ودعاء القنوت إنا نستعينك ونستهديك. الجواب هناك قاعدة، يعني هم يقولون أن القرآن نقص منه. لما نقص منه؟ يقولون لأن أبي ابن كعب كان يقول أنه كان يكتب في مصحف يعني في عنده هو إن الله من الصديق والسهديك، أن هذا من القرآن. الجواب هناك قاعدتان في رد كل رواية تفيد زيادة شيء من القرآن ونقص شيء، يعني أي أحد يقول لك في زيادة في القرآن أو في نقص من القرآن أي شبهة، أي أحد يقولها سواء من هذه الشبهة أو شبهة ستكون بعد ذلك أو قبل ذلك وقال لك في نقص في القرآن أو في زيادة في القرآن، هؤلاء لهم رد معين. ما هو الرد؟ كل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. هذه رواية كل رواية أحادية يعني لم تأتي عن طريق التواصل واحد أو اثنين أو شيء، لكن التواصل هذا مجموعة من الناس نقط عن مجموعة من الناس يستحيل إيه؟ يستحيل اتفاقهم على الكذب. فإذا أي رواية أحادية لا تقبل. ثانيا كل رواية تخالف متواتر من القرآن لا تقبل. كل رواية تخالف متواتر من القرآن لإيه؟ لا تقبل. يعني لو واحد أتى من أول الأمر وقال أنا عندي رواية عن القرآن كذا كذا نقول لا تقبل أنها أحادية. طيب واحد أتى بعد كتابة القرآن وقال فيه رواية كذا وهو أحادي رواية أحادية ويتكلم عن القرآن الذي هو متواتر أيضا ليه؟ لا تقبل، لا تقبل. وإلا لأتى أناس كثيرون يقولون ما يقولون لو أنهم فتحوا هذا الباب لا أتى إنسان مثلا يريد الدولة العباسية ويريد الدولة الأموية فأتى بقرآن يبين فيه أن الدولة أنها سوف يأتي الدولة الأموية وفيها ظلم، ولا أتى مثلا بعد ذلك البوهيون مثلا يقولون كذبون في القرآن، كل واحد مع عنده قدرة وسلطة يكتب ما يريد من القرآن كما حدث في تحريف الإنجيل والتوراة، ولكن الله يعني حفظ هذا القرآن لأنه هو الحجة على الناس إلى يوم القيامة، ولا قرآن بعده أو لا كتاب بعده ولا رسول بعده. والجواب على رواية أبي بن كعب رضي الله عنه، نجيب على رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي يكون فيه أنه كان يقول أن اللهم إنا نسألك نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، هذا من القرآن. كتابة أبي رضي الله عنه في مصحفه لهذا الدعاء لا يدل على القرآنية، لأن مصحف الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قاصرة على المتواتر، بل كان بعضها مستمعا على الآحاد والمنسوخ التلاوة وعلى بعض التفسيرات القرآن والأدعية، ولا يشك ذو نظر فاحص أن هذا الدعاء ليس عليه مسحة من سحر القرآن، مسحة من سحر القرآن، هي رواية أحادية تعاد القطعي الثابت بالطبع. أصل الصحابة كانوا يكتبون في كتبهم في مصاحفهم مصحف، أما هو مصحف يكتبه يعني إيه كتاب كتبهم، يكتبون القرآن وقد يكتبون حديث كي يحفظوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكتبون تفسير كلمة أو تفسير آية، فإذا المعول عليه هو إيه إجماعه إيه الصحابة وليس فرض أحد. فكون أن أبي بن كعب كان يكتب الدعاء عنده في كتابه الذي كان يكتب فيه القرآن وغيره وغيره، هذا ليس بمعول عليه، بل المعول عليه والمعتمد عليه بإذن الله تعالى ما أجمع الإيه، لأن زيد بن ثابت أيضا أصلا هو الذي جمع القرآن الذي بين أيدينا، فلما لم يكتب ما أبي بن كعب كان من هؤلاء الذين من أئمة القرآن والقراءات والقرآن في عهد الصحابة أبي بن كعب، وكان يقرأ بهذا المصحف. هناك قاعدتان خلاص. الخصومة الخامسة عن بعض الشيعة والملاحدة وخلاصتهم أن عثمان وأبو بكر حرف القرآن، عثمان وأبو بكر حرف القرآن وأسقط كثيرا من آياته، وقالوا إن القرآن الذي نزل به جبريل كان 17,000 آية، وأن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام، وسورة الولاية أسقطها بالكتب بالكامل إلى غير ذلك من الأباطيل. طيب هذا كلام جميل جدا، أين دليله؟ أين دليله؟ أما يقول أن عثمان وأبو بكر حرف القرآن جيد، وكان في آية ثور وغير موجودة جيد، وفي ثور كانت كثيرة وأصبحت جيد جدا، أين أدلة؟ أين أدلة؟ نحن نقول لكم لا تردون على الشبهة إلا بأدلة، فهل الشبهة تصار بدون دليل؟ ولكن هم عندهم أدلة. من الذي عندهم أدلة؟ الشيعة والرافض وهؤلاء، ما أدلتهم؟ أدلتهم هذا الكذب الذي يفترونه على في كتبهم أصول الكاس وما ذلك، ويقولون أن المهدي اللي هو ابن محمد العسكري اطلع على هذا ووافق عليه، ويعني هو المهدي الذي يزعمون هذا هو ابن الحسن العسكري آخر إمام لهم، ولما مات كان ترك طفلا صغيرا في الوقت ما كان في طفل في شيء، هم بل زعموا أن في طفل، وقالوا ترك طفلا صغيرا فمات الطفل، فهم قالوا هو لم يمت، ودخل السداد في الجبل وصف يخرج، وكانوا ينقصون عند السداد ينتظرون إيه ثمان الرجع أنه يرجع مرة أخرى، وهو بل قالوا أكثر من 1000 عام في السداد وهم منتظرين هو إيه يعود 1000 سنة، وكانوا أولا يدخلون الناس العلماء يدخلون يقابلونه ثم بعد ذلك نفسه، يعني أمر كبير وشديد وإن شاء الله سوف فهذه الشبهة أي نعم أي الدليل عليها؟ هذه دعاوى لم تقم عليها دليل ولا شبه دليل ولا شبه دليل، هذا كفاية يعني يكفي أن بعد هذه الشبهة ما في دليل. أن العقلاء من الشيعة أنقلوا ذلك كما قال الطبرسي، طبعا في من الشيعة طبعا أناس من الشيعة طبعا كثير من يعني من علماءهم رجعوا الحق طبعا، ومنهم معتدلون يعني منهم ناس معتدلون كما هو الطبرسي في مجمع البيان، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلان وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا نقصانا وصيح من مذهب أصحابنا خلاف. طبعا ليس معنى أن يوجد عقلاء من الشيعة أن يؤخذ بكلامهم، لا، لما بعضهم عندهم شيء اسمه التقية، بعضهم شيء عندهم شيء اسمه ايه، يعني يقول لك ما تريد الذي هو يقوله، والتقية عندهم هذه من أصول عقائدهم، وبعضهم هو فعل عاقل ويعلم أن هذا خطأ، ولكن يرد على هؤلاء والأدلة المتناثرة الكثيرة جدا جدا في كتبكم، لأن القرآن الكريم مثلا محرف، وليس هذا القرآن هو قرآن ايه؟ القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه قد صنف كتاب اللي هو تحريف رب الأرباب، وهذا الكتاب صنفوه، يعني هم حتى كانوا الرافض ما كانوا يحبون أن يصنف هذا الكتاب، لأن الرافضي هذا الذي صنفه جمع هذه النقولات في كتبهم على دليل عندهم تحريف الكتاب القرآن، وجمعه في ايه؟ في قرآن واحد. اسمه؟ هنا عارف اسمه؟ الذي جمع هذا؟ اتذكر اسمه الآن بإذن الله. المهم هو أحد أئمتهم، أحد علمائهم، جمع هذا ليه؟ سماه تحريف كتاب رب الأرباب. لا لا، المهم هنا عندما فعل هذا كفأوا، بل إنهم كتابهم موجود وموزع ومترجم وكل شيء، وأكثر من ذلك لما مات دفن في أفضل أماكن ممكن يعني عندهم. فإذا يعني لو أنهم يعني كما قال لهم يعني من قال من الذين كانوا يريدون التقريب ثم علموا أنهم لا تقريب عندهم، وإنهم لا التقريب عندهم ليس معناه أن احنا نتقابل عند شيء معين، بل التقريب عندهم معناه أنك أنت تدخل في تشيعهم، ومراكز التقريب كلها في دول السنية أهل السنة، ما في مراكز فين؟ في إيران وفي الأماكن دي، لأنهم هم يريدون أن يبثوا الشر من عندهم. المهم يعني فقيل لهم لو أنتم تقولون غير ذلك أعلنوا هذا، وقولوا لشعوبكم أننا لا نسب الصحابة ونصحبها على خير وأن القرآن على خير، قولوا هذا، لكنكم تقولون في مكان شيء في مكان آخر شيء آخر. خسر الأمر لمدة 5 سنوات لسيدنا علي وآل البيت، فكيف سكت على ذلك ومصاحب عثمان رضي الله عنه تتلى. يعني نفرض أن كما هم يقولون ان في صوره الولايه وان في كذا وكما يقولون، طب علي بن ابي طالب لما مسك لما اصبح خليفه لما لم يثبت هذه الايه؟ ما كان عندهم مصحف فاطمه، المصحف كان عند سيدنا فاطمه وعلي بن ابي طالب، وابو بكر الصديق وعمر الخطاب كما يقولون هم اثنين كانوا هم الخلفاء، فاجبروا علي اجبر ارجال الامه وجعلوا هذه الصور القرانيه واسقطوا الصور وفعلوا ما فعلوا. لما مسك علي لما لم يظهر؟ ما هو علي هو إمام، طبعا هو إمامنا علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع وإمام، وهم يقولون أنه هو الإمام. طيب لما لما تولى الخليفة علي بن أبي طالب الخلافة لما لم يحرق هذا الذي كتبوه وأنزل مصحف المزعوم الذي يقولون؟ فهذا كذب. نعم، الكتاب الذي ألفه اسم النوري الطبرسي، كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا كما قلت لكم هو جمع نقولات الشيعة الروافد من كتب متناثرة وجمعها في كتاب واحد ونزل الكتاب وقوبل وانتشر هذا الكتاب، وهو موجود لا يستطيع أحد أن يقول شيئا. الشبهة الثالثة أن القرآن قد أسقط منه ما هو منه وزيد فيه ما ليس منه، وأيد ذلك بالآية ما ورد في الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله قد أذكرني كذا وكذا آية أخذتها من سورة كذا وكذا. يعني كل هذه شبهات ترد عليها لكنها تحمل معنى واحد، ما جاء في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، وزعم المفتري النبي صلى الله عليه وسلم أنسي آيات ولم يذكره أحد. هو يعني فحوى هذه الشبه ان القران اسقط منه ما هو منه وزيد فيه ما ليس منه. ان كثيرا ان الصحابه قد حلفوا من القران ما راوا مصلحه في حذفه. مثلوا بذلك ايه المتعه اسقطها عليه. ان كثيرا من اياته لم يكن لها من قيد سوى تحفظ الصحابه، وكانت مكتوبه على العظام بلا قيد. وضع بعضها مما جعل علماء المسلمين يقولون توجد ايات نسخت لفظا لا حكما. الحجاج بن يوسف اعدم مصاحف عثمان وكتب 6 مصاحف اول وجه بها الى الانصار نصره لبني اميه. زعموا ان ايه هما محمد الى الرسول قد خلت من قبله الرسل من كان الوقت قالها يوم الصخيفه، وايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى من كلام عمر. طيب ناخذ كل شبهه ونناقشها مناقشة علمية. تجيب شبهة شبهة. بالنظر في هذه الدعاوى نجد أنها عارية من الدليل. هذا شيء مهم جدا. انظر إلى الدعوة اللي هي الشبهة وانظر إلى الأدلة. هو أنت هتجيب عن ماذا؟ أنت تضحك بأدلة. طيب. ما ذكره من الحديث الذي يكون هنا الأول ما ورد في حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ بين يديه في المسجد فقال يرحمه الله قال أذكرني كذا وكذا. فهو صحيح، يكون الحديث صحيح. ورواية أنسيتها تشفير لرواية أولى تدل على أن الإسقاط عن طريق النسيان لا العمد، ولا يضر نسيان النبي صلى الله عليه وسلم طالما يحدث له تذكر إما من نفسه أو من مذكر، لأن نسيانه صلى الله عليه وسلم إما عارض سريع الزوال، ودليل ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. يعني إيه المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم نسي آيات ثم تذكرها؟ وأي إنسان فينا أي بشر بينسى ويتذكر. وإما أن يكون داخلا في قوله تعالى: ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ممكن الله سبحانه وتعالى ينسي نبيه إيه؟ آية لأنه سوف يأتي بغيرها. أي أن الله رفعه من قلبه لإرادة نسخ. إذن الذي نقول كل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم فلان ذكرني آية، ما المشكلة في هذا؟ ما المشكلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسى شيء مثلا الآن مثلا ممكن أحد إخوانكم يقول إيه مثلا إيه افتح المسجل أنا نسيت أفتح، ما المشكلة الآن؟ المشكلة هي لو أني يعني أتعمد أترك الشيء أو ما إلى ذلك، لكن كل إن بشر ينسى شيء ويقول تذكرتها، أنت الآن يعني تكلم مثلا عندنا أشياء محكمة، كما قلت لكم دائما نرد المتشابه إلى المحكم، إحنا مش عندنا آية في القرآن تقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، وإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علي بيان، لا تخف، وعندنا آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو النبي لم ينس، النبي مات اصلا. والقران جمع على اكمل وجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. اما في ما جاء في الصوت الاعلى سنقرئك فلا تنسى، وزعم المفتري ان انسي اياتنا نفس الكسر. ما استدل به النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا من القران، استدل بالايه سنقرئك فلا تنسى، فسبب نزول الايه هذه هو بيقول النبي بينسى، والدليل قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. طب انت لو عندك شيء مسحه من العدل ما تقول ايضا ان احنا نزلنا الذكر لنا وحفظوه. هو الان تاخذ هذه وتدخل باقي. طيب سبب نزول سنقرئك فلا تنسى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر القران في نفسه مخافه النسيان. يعني دائما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يراجع في نفسه القرآن، يخاف أن ينسى، يراجع في نفسه القرآن. فأزال الله خوفه بهذه الآية، والاستثناء قوله إلا ما شاء الله، فالمراد إلا ما شاء الله أن ينسيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد النسخ. مش قال ما ننسخ من آية أو ننسيها. يا نبينا ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخلي منها أو ننسيها. فهو يطمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخف. انت يعني انت مشغول عمال تشرب القران لا تخف سنقرئك فلا يعني لن تنسى لا تخف. ثم استدل بقوله لا تحرك به لسانك تعجل به ان علينا جمعه وقرانه. كذلك في رد الشبهة التي تقول أن الصحابة قد حذفوا من القرآن ما رأوه مصلحة في حذفه، ومثلوا بذلك آية المتعة أسقطها عليه. ما زعموه من أن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا ما رأوا المصلحة في إسقاطه تجني على الصحابة رضي الله عنهم وعلى الحق وعلى الواقع تجني. يعني تخيل كده، يعني هو يكون الصحابة يحذف الآية التي تعجبه. وهذا زعم الجاهل، قد مر عن آية مرة قبل ذلك عليه الصحابة بالقرآن حتى أنهم تلتج بلحمهم ودمهم ودمهم. أما ما قاله عن آية المتعة فلم يأتي بدليل، ولا يدل أي متعة يقصد. لو يقصد نكاح المتعة فيفسد النساء موجودة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة، وأحل نكاح المتعة للضرورة ثم نسخ إلى يوم القيامة. وإذا كان يقصد متعة الحج فالآية موجودة أيضا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. إذا يعني هو يقول أن عليا حذف شيء، أين هو؟ وما هي الآية التي حذفها؟ وأين كان الصحابة؟ يعني يقول لنا، أنا عندما أنا أقول لك مثلا أن مثلا محمد فعل كذا وكذا وكذا وكسر اللمض وكسر الباب، أين هذه اللمبات المكسورة؟ وأين هذا الباب المكسور؟ ومن رآه ويسر هذا الشيء؟ حتى تكلم معه. أنا عندما أقول محمد أنت كسرت، يقول لا، ماذا أقول له؟ فما احنا نقول لا، لم يحدث شيء. ها ماذا تقولوا لي؟ هم ماذا يقولون؟ لم يحدث عليه شيء. انت تقول عليه حدث ونحن نقول لم يحدث. ها نتكلم هكذا. ثم نحن عندنا الادله الدامغه على انه لم يحدث شيئا، لان الا نحن نزلنا الذكر وان الله حافظون. طيب الشيء الاخر، كيف يحدث عليه شيئا ويوافق يعني كل الصحابه وكل الذين حفظوا القران؟ هؤلاء الكبار كلهم وافقوا ان يحذفوا اشياء من القران. طبعا كل هذا ايه؟ كل هذا محض افتراء. طيب الشبهه الرابعه، ان كثيرا من اياته لم يكن لها من قيد سوى تحفظ الصحابه، وكانت مكتوبه على العظام بلا قيد، وضع بعضها مما جعل علماء السنه يقولون توجد ايات نسخت لفظا لا حكم. طيب طبعا احنا كنا عارفين من الايات التي نسخت لفظا لايه؟ لا حكم، يعني لفظ نسخ ليست موجوده في القران لكن حكمها ايه؟ كمثلا ايه؟ كايه الايه؟ الرجم. اما الزعم بان بعض القران ضاع لموت كثير من الحفظ او ضياع بعض ما كان يكتب عليهم، فهذا زعم باطل، لان الحفاظ كانوا كثيرين. بليل قول عمر لابي بكر: واني اخشى ان يستحر القتل بقراء في الماطل. يعني هو في ناس حفظوا ماتوا، وعمر بن الخطاب يحسن لا يموت الاخرون، اذا يوجد ايه؟ اخرون. واما ضياع بعض ما كان يكتب عليه فمردود، فهذا احتمال بعيد ان كانوا يحافظون على المكتوب هذا الحفظ، ومع ذلك لا يدرون ضياع شيء من المكتوب عليهم، اذ ان المعول عليه هو الايه؟ الحفظ. انت تقول في شيء اشياء ضاعت. طيب نحن نقول ان المعول عليه الحفظ كانوا يحفظون القران، وهنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا في المدينه وهذا في الكوفه وهذا هنا وهذا. القران يقرؤونه وهم يحفظونها، وهذا هو المكتوب. وما كتب زيد وغيره إلا ما كان يحفظ القرآن، وزادوا عن ذلك كانوا يتوثقون بما كان يكتب. فإذا والله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كل هذه مع بعض لم نرى أن أن أن أحدا قال مثلا أن في آيات قرآنية لم تكتب مثلا مثل هذه الأمور. هذه الأمور نعم. أما هذه الشبهة الرابعة الخامسة، الحجاج بن يوسف أعدم مصاحف عثمان وكتب ستة مصاحف وجه بها إلى الأمصار نصرة لبني أمية. أما دعاوي أن الحجاج زاد في القرآن وأنقص منه فإنها دعاوى لا يوجد لها إلا في خيال صاحبها، إذ لم ينقل ذلك في أي تاريخ من التواريخ، وكيف يفعل ذلك ويرتفع صوت معارض لهم العلماء؟ يعني كيف هذا؟ تقول الحجاج بن يوسف فعل كذا وكذا. طب الحجاج بن يوسف نقل عنه أشياء كثيرة جدا. كل يعني العلماء هؤلاء الذين مثل سعد بن جبير لما دخل على الحجاج وتكلم معه بكل قوة وكان قويا، فابن جبير هذا مثل هذا، والعلماء الآخرون والصحابة الذين كانوا موجودون، يأتي الحجاج يحذف المصاحف كلها التي يحفظها الآلاف المؤلفة، ويأتي مصاحف أخرى والناس ساكتون ولا يتحرك محرك أي شيء ولا أحد يتكلم، أين هذا؟ أين الدليل على ذلك؟ ولهذا هذا شبهة ليس لها دليل. سادسا، زعموا أن آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل كلام أبي بكر قالها يوم السقيفة، وقوله واتخذ من قوم إبراهيم مصلى كلام عمر. وطبعا هذا الكلام، أما زعمهم بأن الآية من كلام أبي بكر فهذا إغراق في الجهل. والآية قد نزلت بعد أحد وحفظها الكثير من الصحابة. يعني هذه الآية وهو محمد غير الرسول خذ من قبل الرسل، هذه آية نزلت في أحد وحفظها الصحابة. أنت تقول كلام أبي بكر متى؟ يوم السبت بعد موسى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر قرأها بعد موسى النبي صلى الله عليه وسلم، والحفار يحفظونها قبلها بسنوات. هذا تخلف عقلي، يعني أقرب ما يكون من تخلف عقلي. وأما قوله وآية واتخذ من مقابل المصلى من كلام عمر فهذا أيضا جهل وضلال، إذ المروي عن عمر أنه قال بصيغة التمني يا رسول الله. هذه بقى يا لو اتخذنا من مقابل المصلى فنزلت واتخذ من مقابل المصلى، وأكثر من آية يكون سيدنا عمر ويوافقه الله سبحانه وتعالى فيها ويأتي بالإيه بالقرآن. وكون أن القرآن يوافق اجتهاد عمر لا يدل على أنه من كلام عمر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هو كل ان هو يا رسول الله لو اتخذ المقام المصلى مصلى وينزل القران في سياق ايات وفي سياق الاعجاز هذا كله واتخذ المقام المصلى، فهذا لا يعني ان سيدنا عمر هو الذي كتب الايه كتب القران. نعم. طيب الشبهه السابعه، روي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القران 10 ضعاف معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقالوا والقرآن اليوم ليس فيه ما يدل على 5 ضعاف، فتكون الآية الدالة قد سقطت. طيب ما معنى هذا؟ كما قلت لك أو كما أقول أن التعرف وفهم الشبهة هو نصف الإجابة بإذن الله. افهم ماذا يريد أن يقول. احنا كنا اخذنا في اصول فكر هذا الحديث، هل صحيح ان امنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يعني معنى كلامها ان القرآن كان الله انزل في القرآن ان لو ان المرأة رضعت طفلا 10 ضعاف فانها تصير ايه اما لها. تقول ثم نسخت هذه بخمس ايه رضعات، فهم يقولون أين هذا من القرآن؟ ما معنى كلامهم؟ يعني كلامها أن هذا غير منعش تقول لما نص القرآن، حتى تقول في آخر حديث إيه؟ تقول بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن عليه الصلاة، وهن فيما يقرأ من إيه؟ إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني ما في نسخ بعد ذلك، يعني توفي و يقرأ من القرآن 5 رضعات، إذا لما بيقرأ 5 رضعات في القرآن ما يستطيع أحد يقول أن هذه نسخت لأن النبي إيه؟ مات صلى الله عليه وسلم وهي غير موجودة. يعني 5 رضعات حرمنا ليست موجودة فين في القرآن، فهذا يدل على أن بعض الآيات لم إيه تكتب فين. هذا الذي هذه الشبهة التي أثير. فهمتم الشبهة؟ نفهم الشبهة ثم يعني قد لا تجد أن صاحب الشبهة يستطيع أن يعبر عنه أنت وتعيده إلى أن إيه يصل إلى مستغاية كلك، يعني أنت كده يعني تمام ثم ترد إيه عليه. الجواب هذه الرواية مهما صحت فهي أحادية، فلا يثبت بها القرآن. قال الحافظ رحمه الله القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا عن أنه على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنا مما يدل على أنه ليس قرآنا وأنه كان تشريعا ثابتا بالسنة ثم يخرج السنة اختلاف. أولا الجزء الأول ركز معي، نحن ركز معي خليك معي، نحن عندنا إجماع المسلمين على ان ما بين دفتي المصحف هذا ايه هو القران، سواء في عهد ابي بكر الصديق او بعده في عهد عثمان بن عفان او بعده الى الان. اذا كون ان امنا عائشه تقول كان كذا كذا وحدث كذا كذا، هي نقول ان رواياتها ايه احاديه، يعني ليست بالتواتر، يعني هذا قول سيده عائشه. طيب انا عندي قول سيده عائشه، خد بالك احنا الان نرد باكثر من رد، يعني رد ورد اخر ورد اخر ورد اخر، هذا زياده في الايه في ضحك الشبهه. يعني عندما تقول لي مثلا انت اليوم في الصباح الساعه 10 صباحا وجدتك مثلا عند المسجد الفلاني وقد فعلت كذا كذا ضربت فلان، فاقول لك اولا أنا العشاء صباحا كنت في مصر الجديد. يبقى أنت كلامك الآن إيه؟ ثم فرضا أني كنت هنا. فلان هذا مسافر الآن في أبو ظبي. أنت كلامك أبو ظبي. تخيل معي أني أنا ما كنت في مصر الجديدة وتخيل أنه هو لم يسافر وموجود هنا. طيب من الشاهد على هذا؟ تخيل أني في شهود. وتفضل أنت إيه؟ تأتي بالشبهة وترد عليها وتضحك ومرة أخرى وتكرر مرة أخرى، هذا زيادة في الإيه؟ في الرد. فأولا نقول أن أن أن أن الخبر الأحاد لا أبدا يقف أمام الأشياء القرآن لأنه متواتر، ونحن قلنا أن لا يثبت القرآن إلا بالإيه؟ بالتواتر. فهذا خبر أحاد أولا، فلا نأتي بقرآن جمعه الصحابة ومنع عائشة يعني اجعل معي هكذا يعني نرد على هذا. من عائشة قالت هذا، والواحدة لا يقتصر أمام إيه؟ التواصل أول شيء. خلاص. ثاني شيء، ومما يدل على أنه ليس قرآن أو أنه كانت الشيعة ثابتة بالسنة ثم نسخ بالسنة اختلاف الرواية عنها في القدر المحرم. فهذا يدل على أنه يعني هي نفسها من عائشة أكثر من رواية تقول القدر المحرم للرضاعة خمسة، وفي رواية أخرى تقول عدد آخر. طالما أنها اختلف عنها الرواية فمعناها ليس معناها أنها أن هذا قرآن، ولو كان القرآن مثلة ما كثير عنها إلى رواية واحدة. ثم فهذا يدل على أنه اجتهادا كان اجتهادا منها استند فيه على ما ظهر لها من السنة، ولو كان القرآن لما نقل عنها كل هذا الاختلاف. أما قولها كان فيما أنزل من القرآن أي فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه، يعني هذا الكلام أما تقول فيما أنزل من القرآن يعني أنزل في شرح القرآن اللي هو بيان القرآن اللي هو يعني تحمل هذا، بل الآن هي لوحدها ليست تقول هذا. ثم هي نفسها تكون خمسة رضعات أربعة رضعات سبعة رضعات يعني يختلف عنها الرواية. إذا معنى ذلك أنها كانت تشتهي، يبقى إذا هي كانت تقول أن هذا فيما تشتهي فيه أو فيما كان بيان الإجمال. ويمكن أن يحمل الحديث على أنه كان قرآنا ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، ونسخه لم يقع إلا قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري بعض الصحابة به، فكانت لناه وتظنين أنه غير منسوخ. وهذا كان الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه الممتع على ما أظن أنه رد لهذا الرد. نقول هنقول أنه كان قرآنا وكان في عشر رضعات ثم نسخت بإيه؟ بخمس رضعات. ثم نسخ الخمس رضعات هذا لفظا لإيه؟ لا حكما، لفظا لا ايه؟ لا حكما، لكنه لما نسخ قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل يعني مثلا بشهر شهرين مثلا ثلاثة، وبعض الصحابة كانوا في الأطراف هنا بعض الصحابة لم يدروا أنه ايه؟ أنه نسخ، ثم عينوا بعد ذلك أنه ايه؟ أنه نسخ، إذا هذا أيضا نحمل على، والذي دعانا أن نحمل حديث أمنا عائشة على هذا، لأن أمامنا الآن كما قلت لكم جميعا، لو أن كل الذين موجودين في القاعة الآن قال اتوا الي وقالوا المطر ينزل السماء تمطر، ثم اتى استاذ ايمن فقط وقال لا تمطر، طبعا مما شك فيه ان كلامه هو صحيح. ثم اقول قد يقول قال هذا لانه مثلا او العكس مثلا، يعني ابدا واول كلامه لما لان الان انا متاكد 100% ان المطر ايه ان السماء تمطر، لكن هو لما قال هذا؟ هو صادق صحابه عدول، طب لما هو قال هذا؟ قد يكون قال هذا يقول هو مثلا قال انها لا تمطر، قد يكون قبل وقت كان في الشارع ولم ينزل بعد ذلك، قد يكون مثلا انه مثلا عندما نزل تحت المظله التي عند المسجد ما شعر بمطر فقال انه ايه أبدأ وأول كلامه. لما أول كلامه؟ لا من أجل التأويل، لأن عندي اليقين بأن السماء إيه؟ متمطر. نعم. الشبهة الثامنة، ما روي عن ابن عباس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لافتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي رواية أخرى نحو ذلك، وفي آخرة قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم من أو إيه أم لا أو سوف فيه هو. وقال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وروي مثل هذا عن أبي موسى الأشعري يقول صاحب الشبهة فظهر هذه الآيات أنها قرآن ولكن غير موجودة في المصاحف. القرآن نفس الكلام الذي كلنا يقول أمام عندما يأتي واحد يقول هذا أنا لا أدري أنه من القرآن ليس من القرآن أو هو قرآن حتى نقول أنه هو إيه حديث أحد والأحد لا يقف أمام الإيه أمام التواتر. كذلك انظر هنا في شك أن لا أدري إن كان كذا أو لا معي يعني أساسا اليقين لا يزال يعني لو في عندنا خبر أحد يدل على شيء وخبر أحد يدل على شيء آخر ولكن الخبر الأحد الثاني فيه شك فنقول أن هذا هو الإيه؟ اليقين ولا يزول بالإيه؟ بالشك ولو كان هذا أحد وهذا إيه؟ ما بالك أن هذا متواتر وهذا أحد فيه شك إذن إيه؟ إذن هذا ليس شبه نعم. والوجه الثاني أن يقال أن هذا كان قرآن ثم نسخة رواته لما أنزل الله أما أنزل الله ألهاكم التكاثر. طيب أنا أقول ممكن تكون هذا كان قرآنا ثم نسخ. الوجه الثالث أن هذا من قبيل الأحاديث الصحيحة القدسية لأن بعض الروايات وردت بقوله إن الله يقول وأشهد هذا الوجه أن أسلوبه معناه يشبه ممكن يكون الله يقول كذا كذا فظن ابن عباس أنها إيه أنها قرآن وهي من أحاديث الإيه القدسية لأن هذا كله بابن عباس وبأمنا عائشة وكل هؤلاء أجمعوا على هذا المصحف الذي بين أيديهم ومات ابن عباس بعد سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويلة سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا أن هذا القرآن فيه شيء ناقص أو ما إلى ذلك. فكون أن يقول الصحابي شيئا في وقت كما ابن مسعود كما قلت لكم مصحف ابن مسعود الذي كان يكتبه وراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه في آية كفارة اليمين ثلاث فصيام ثلاث أيام متتابعة تم مستبعات هذه ليست موجودة في القرآن فكون أنه فسرها أما النبي صلى الله عليه وسلم أيام فقام مثل مستبعات والصحابة كلهم لم يكتبوها يبقى إذا علمنا أن هذا من إيه من تفسير النبي ولهذا نحن نقول أن الصحيح في أن من لم من حلف وحلف في حلفه ثم لم يستطع أن يطعم المساكين فيصوم ثلاث أيام متتابعات. لما نقول هذا قلنا أن الذي قرأ ابن مسعود وإن كان ظن أنه قرآنا على الأقل تقدير هو إيه تفسير لأنه هو أخطأ في هذه أو هو فصلها عنده مثلا أو ما إلى ذلك وحتى لو كانت نسخا المهم أنه في آخر الأمر أنه إيه أنه هذا قول صحابي ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن مسعود عمره ما يقول شيء هذا قرآن ويكون من عنده بإذا علمنا أن هذا مرفوع ولهذا نقول أن الصحيح أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. الشبهة التاسعة قول عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجل فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه من بعد وإني خشيت إن طال من الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وإما الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها خلاص هذا كلام إيه عمر. وروايات أخرى تدل على ذلك قال صاحب الشبهة فهذه الروايات تدل على أن القرآن سقط منه هذه الآية. طيب يعني أنت لو تقرأ الحديث هذا 10 مرات ما تستطيع أن تقول كما يقول فهذه يدل على أن القرآن سقط في هذه الآية كما عندنا آيات بتنسخ عندنا آيات إيه بتنسخ. طيب الجواب هذه الروايات أحادية لا يثبت بها القرآن وهي ما تدل على أنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول عمر كان فيما أنزل عليه فإن جبريل نزل بالقرآن والسنة وقوله فقرأناها وعيناها فالمراد نرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله والرجل في كتاب الله حق أي في شرع الله ودليل هذا التأويل قول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آيات الرجل إذ لا يقال زاد لما عرف أنه منه وقال علي رضي الله عنه حين زاد شرحها ثم رجمها جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول يعني إذا هذا الرد أن هذا أصلا من السنة وكتاب الله معنى شرع الله فهم هذا؟ يعني عمر يقول أن هذا كان في شرع الله يقصد بهذا الكلام كله أنها خلف إيه؟ في شرع الله، بدليل أن أن أن عليا قال إيه؟ جلدتها بكتاب الله ورجمتها بإيه؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من السنة الذي تقال يعني كتاب الله هنا يعني شرع الله أو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وإيه؟ وسنة. أن هذه الآية كانت قرآنا ثم نسخ لفظها بقي حكمه خلاص، ما المشكلة؟ ما المشكلة أن هذه آية كانت قرآنا والنسخة إيه؟ لفظها بقي إيه؟ حكمها. وهذا الرياض رد بسيط وسهل. آيات كثيرة كانت موجودة في القرآن ونسخ اللفظ وإيه؟ وقلنا في النسخ ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء إيه؟ الحكم، وما الحكمة من نسخ الحكم وبقاء إيه؟ اللفظ. نعم ملحوظة. وأثيرت شبه مثل ما مضى، والرد إما أن تكون أحاديث باطلة يعني تجد شبه كثير في مثل هذا، إما تجد أحاديث إيه؟ باطل موضوع ضعيف. ولو فرضنا صحة الأحاديث تكون قرآن منسوخا، أي في كان في قرآن بيطلع كذا وكان منسوخ، وبعض هذه الروايات محمولة على التفسير، يعني كان يكون مثلا هذه مثلا متابعات هو تفسير ليس من إيه؟ من القرآن. يبقى إما الحديث الذي يستدلون به يكون باطلا، وإما أن يكون صحيح الحديث صحيح ولكن ما استدلوا به أصبح منسوخا بعد ذلك، وإما ما قاله الصحابي كان تفسيرا وليس كان إيه؟ ولم يكن إيه؟ قرآنا. والذي يجعلنا نقول هذا أن الإجماع قد ورد بالقرآن الذي قال عنه الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. رد عام على كل الشبه، يعني أي شبهة تستطيع أن ترد هذا الرد. المسلمون أجمعوا على أن هذا الذي كتب بالمصاحف وحفظه الألوف عن الألوف هو القرآن الذي أنزله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقصان. فمن يدعى زيادة أو نقصانا فقد أبطل إجماع ولا يمكن لحد يبطل شيء أو شيء في إجماع. لا تجتمع أمتي على ضلال. أصل هم أن كل أصحاب الشبه هم أنكم تقولون أن هؤلاء صحابة وتستدلون بهم، إذا أنتم متفقون أن هؤلاء صحابة وأن توما اتفقتم أن هؤلاء صحابة، إذا لهم إيه؟ رسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. يعني نحاجهم بقولهم أنتم تكون هذا عمر قال عائشة قالت، طب ليه ما تستدلون بذلك؟ لأنهم صحابة. طيب أنت تعلم أنهم صحابة؟ نعم. لهم رسول؟ نعم. الرسول هذا قال لا تجتمع أمتي على ضلال. فلو اجتمعت الأمة على القرآن هذا الذي بين دفتي مصحف اجتمعت الأمة عليه، يبقى إذن لا شيء يقف أمام الإيه؟ الإجماع. كذلك من زعم أن القرآن زيد فيه أو نقص فهو مثل من يزعم أن الصلاة الخمس كانت عشرة فانقسم المسلمون إلى خمس أو كانت ثلاثة فصار خمسة. كذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظه إن نحن نزلنا الذكر وإنا لا حافظون لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فسوف يبقى القرآن شامخا صلبا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني أيضا رد آخر أن القرآن عند المسلمين كالصلوات، لا يستطيع أحد أن يزيد الصلاة أو ينقص، لا يستطيع أبدا أحد أن يقول